يا شيخ، ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقرآن حين ينزل وبين أن القرآن نزل من لوح المحفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ هذا يحتاج إلى إثبات. اللي هو نزل جملة واحدة؟ أي نعم. ما ثبت عندي، ما ثبت، لأن الآيات كلها تدل على أنه يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ولو ثبت لقلنا لا مانع أن الله تعالى أنزله جملة واحدة ثم صار يتكلم به عند إنزاله ويتلقاه جبريل منه، لكني ما ثبت إلى هذا الحد عندي. لكن قد يقول قائل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا يدل على أنه موجود في اللوح المحفوظ، لكن يقول هذا ليس نصا قاطعا بقول الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي القرآن، ومع ذلك لم يكن القرآن مكتوبا، لكن إنه أي ذكره والتنويه عنه. فعلى كل حال الله أعلم، لكن نقول إن الله يتكلم بلا شك بالآية بعد حصول السبب الذي نزلت من أجله. وكذلك أقرأ آيات قد سمع الله قول تجادلك، كيف يخبر عن أنه سمعه ما حصل القول؟ وإذ غدوت من أهلك، يخبر عن شيء مضى